الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الفصل الحادي والعشرون في الأسباب الجالبة للتأويل، وهي أربعة أسباب، اثنان من المتكلم واثنان من السامع، فالسببان اللذان من المتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، في هذا الفصل يبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هناك أسبابا قد يعذر بها من يؤول، وهذه الأسباب قد تكون من المتكلم وقد تكون من المتلقي، وأن التأويلات التي نجدها عند المتكلمين اجتمعت فيها أسوأ ما يذكره هنا. التأويلات التي نجدها عندهم بعدما ننظر إليها بهذا المنظار الذي يذكره هنا لا يعذرون فيها. وهذا الفصل والفصلين والفصلان اللذان بعده كما قلنا غير موجودة في المختصر، نقرأ من الأصل. فالسببان اللذان من المتكلم إما نقصان بيانه وإما سوء قصده، واللذان من السامع إما سوء فهمه وإما سوء قصده. فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة انتفى التأويل الباطل، وإذا وجدت أو بعضها وقع التأويل فنقول وبالله التوفيق. لما كان المقصود من التخاطب التقاء قصد المتكلم وفهم المخاطب على محز واحد كان أصح الإفهام وأسهل. التقاء الأمرين على موقع واحد، على موضع واحد حتى يفيدنا. كان أصح الإفهام وأسعد الناس بالخطاب ما التقى فيه فهم السامع ومراد المتكلم، وهذا هو حقيقة الفقه الذي أثنى الله ورسوله به على أهله وذم من فقده، فقال تعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، وقال في الثناء على أهله: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال لزياد بن لبيد ابن لبيد: إن كنت لا أعدك من فقهاء المدينة. فالفقه فهم مقصود المتكلم من كلامه، وهذا الأمر زائد على مجرد الفهم. فإذا كان المتكلم قد وفى البيان حقه وقصد إفهام المخاطب وإيضاح المعنى له وإحضاره في ذهنه، فوافق من المخاطب معرفة بلغة المتكلم وعرفه المضطرد في خطابه، وعلم من كمال نصحه أنه لا يقصد بخطابه التعمية والإلغاز، لم يخف عليه معنى كلامه، ولم يقع في قلبه شك في معرفة مراده. وإن كان المتكلم قد قصر في بيانه وخاطب السامع بألفاظ مجملة تحتمل عدة معان ولم يتبين له ما أراده منها، فإن كان عاجزا فإن كان المتكلم عاجزا فسيأتي السامع من عجزه، لا من قصده، أي السامع سيتضرر من أي جهة؟ من عجز المتكلم نفسه. أتى السامع من عجزه لا من قصده، وإن كان إن حصل شيء من الخلل في الفهم فمن عجز المتكلم. وإن كان قادرا عليه ولم يفعله حيث ينبغي فعله أتى السامع من سوء قصده. وقد يحسن ذلك من المتكلم إذا كان في التعمية على المخاطب مصلحة راجحة فيتكلم بالمجمل ليجعل لنفسه سبيلا إلى تفسيره بما يتخلص به، أو ليوهم السامع أنه أراد ما يخاف إفهامه إياه، أو لغير ذلك. طبعا هذا السطر ما فهمته أنا، انظروا أنتم أيضا، لأن في اختلفت النسخ. في النسخة التي هنا يقول ليجعل لنفسه سبيلا إلى تفسيره بما يتخلص به أو ليوهم السامع أنه أراد ما يخاف إفهامه. في نسخة أخرى وهي أيضا نسخة متقنة من النسخة الألمانية، ما لا يخاف إفهامه إياه. أنا شخصيا ما أو لغير ذلك من الأسباب التي يحسن معها التعريض والكناية والخطاب بضد البيان، وهذا من خاصة العقل. وقد قال تعالى قد يكون المتكلم أنه لا يريد البيان، وإنما يقصد التعمية لبعض الأغراض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، وفي الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وقد عرض إبراهيم الخليل للجبار بقوله عن امرأته هذه أختي، وعرض النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عن طريقه ممن أنتم فقال نحن من ماء، وعرض الصديق لمن جعل يسأله في طريق الهجرة من هذا معك فقال هاد يهديني السبيل. فهذه المواضع ونحوها يحسن فيها ترك البيان إما بكناية عن المقصود أو تعريض عنه، والفرق بينهما أنه في الكناية قاصد لإفهام المخاطب مراده بلفظ أخفى لا يفهمه كل أحد فيكنى عن المعنى فيكني عن المعنى الذي يريده بلفظ أخفى من لفظه الصريح، كما كن الله سبحانه عن الجماع بالدخول وبالمس واللمس والإفضاء، وكما يكنى عن الفرج بالهني ونحو ذلك. وأما التعريض فإفهام السامع معنى ويراد خلافه كالتعريض بالقذف مثلا، فإذا قال ما أنا بزان أفهم السامع نفي الزنا عن نفسه، ومراده إثباته للسامع كما قال الحماسي لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. الكناية يقصد إفهام المخاطب مراده، ولكن اللفظ الذي يستعمله يكون أخطأ. وفي التعريض ما يفهم من ظاهر كلامه ليس هو المقصود، هو مقصود ولكن لأمر آخر. نعم. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواه من جميع الناس إنسانا، فإنه أوهم السامع تنزيههم عن الشرور ووصفهم بخشية الله ومراده وصفهم بالعز والجبن. ومثله قول الآخر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هدي. لا يقصد أنهم فيهم من الحسن وفيهم من يعني لا يضرون أحد، لا يقصد أنهم عاجزون أن يضروا أحد. فصل. وأما السببان اللذان من السامع فأحدهما سوء الفهم، فإن درجات الفهم متفاوتة في الناس أعظم تفاوت، فإن قوى الأذهان كقوى الأبدان، والناس متفاوتون في هذا وهذا تفاوتا لا ينضبط. وقد سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هذه الصحيفة، وكان فيها العقل أي الديات وفكاك الأسير. وكان أبو بكر الصديق أفهم الأمة لكلام الله ورسوله، ولهذا لما أشكل على عمر مع قوة فهمه قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة إنكم تأتون وتطوفون به، فأورده عليه عام الحديبية، فقال له الصديق أقال لك إنك تأتيه العام؟ قال لا، قال فإنك آتيه ومطوف به. فأجابه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشكل عليه قتال الصديق لمانع الزكاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فقال: ألم يقل إلا بحقها، فإيتاء الزكاة من حقها. ولما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، بكى أبو بكر وقال: نفديك بأبنائنا وأمهاتنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلم الأمة به. وكذلك فهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس من سورة فإذا جاء نصر الله والفتح أنها إعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور أجله، ولذلك كان الصحابة أعلم الأمة على الإطلاق، وبينهم وبين من بعدهم في العلم واليقين كما بينهم وبينهم في الفضل والدين. ولهذا كان ما فهمه الصحابة من القرآن أولى أن يصار إليه مما فهمه من بعدهم، فانضاف حسن قصدهم إلى حسن فهمهم، فلم يختلفوا في التأويل في باب معرفة الله وصفاته وأسمائه. النتيجة التي يريد أن يتوصل إليها. وصفاته وأسمائه وأفعاله واليوم الآخر، ولا يحفظ عنهم في ذلك خلاف لا مشهور ولا شاذ. فلما حدث بعد انقضاء عصرهم من ساء فهمه وساء قصده وقعوا في أنواع من التأويل بحسب سوء الفهم وفساد القصد، وقد يجتمعان وقد ينفردان، وإذا اجتمعا تولد من بينهما جهل بالحق ومعاداة لأهله واستحلال ما حرم الله منهم. وإذا تأملت أصول المذاهب الفاسدة رأيت أربابها قد اشتقوها من بين هذين الأصلين، وحملهم عليها منافسة في رياسة أو مال أو يعني سوء القصد وسوء الفهم، نعم، أو مال أو توصل إلى عرض إلى غرض إلى عرض من أعراض الدنيا تخطبه الآمال تبعه الهمم وتشرئب إليه النفوس، فيتفق للعبد شبهة وشهوة، وهما أصل كل فساد ومنشأ كل تأويل باطل. وقد ذم الله سبحانه من اتبع الظن وما تهوى الأنفس، فالظن الشبهات وما تهوى الأنفس الشهوات، وهما اللذان ذكرهما في سورة براءة في قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. فذكر الاستمتاع بالخلاق وهو التمتع بالشهوات، وهو نصيبهم الذي آثروه في الدنيا على حظهم من الآخرة. فالخوض الذي اتبعوا فيه الشبهات فاستمتعوا بالشهوات وخاضوا بالشبهات، فنشأ عنهما التفرق المذموم الذي ذم الله أهله في كتابه ونهى عباده المؤمنين عن التشبه بهم، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. وأخبر سبحانه أن الحامل لهم على التفرق بعد البيان إنما هو البغي، فقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر سبحانه أن الذين آمنوا هدوا لما اختلف فيه أهل التأويل الباطل الذي أوقعهم في الاختلاف والتفرق، وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. وقال تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

وهدى يقر بعضهم بعضا عليه ويواليه ويناصره وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاور وإعمالهم الرأي وإجالتهم الفكرة في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب فيأتي كل منهم بما قدحه زناد بما قدحه زناد فكره بما قدحه زناد فكره وأدركه قوة بصيرته فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة وعرضت على الحاكم الذي لا يجور وهو كتاب الله وسنة رسوله وتجرد الناظر عن التعصب والحمية واستفرغ وسعه وقصد طاعة الله ورسوله فقل أن يخفى عليه فقل هنا الخبر إذا حصل هذا الذي ذكره كله فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال لأن قصد الجميع هو الوصول إلى الحق فقل أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب وما هو أقرب إليه والخطأ وما هو أقرب إليه ومراتب القرب والبعد متفاوتة وهذا نوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقا في الكن ولا تبديدا للشمل فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة وعتق أم الولد بموت سيدها ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وفي الخلية والبرية والبتة الفاظ تتعلق بالطلاق وفي بعض مسائل الربا وفي بعض نواقض الوضوء وموجبات الغسل وبعض مسائل الفرائض وغيرها فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بينه وبينه عصمة بل كانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافات والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنا بل ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم بل يدل المستفتي عليه مع مخالفة له ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه للحق وهنا نوع آخر من الاختلاف وهو وفاق في الحقيقة وهو اختلاف في الاختيار والأولى بعد الاتفاق على جواز الجميع كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة وصفات التشهد والاستفتاح وأنواع النسك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة وأنواع صلاة الخوف والأفضل من القنوت أو تركه ومن الجهل بالبسملة أو إخفائها ونحو ذلك فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة فصل ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه طبعا في التكملة هذه يرد ابن القيم رحمه الله على من يكون حريصا جدا على الألفة وينكر على الناس بمجرد الخلاف حتى ولو كان خلافه محمودا الخلاف المحمود الذي ذكره بعض الناس ينكره أيضا وحرصا على الألفة والمحبة ينكر حتى المحمود من الاختلاف وهذا الاختلاف لا بد منه ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة، فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياس. هذه الأمور الثلاثة إذا اتفق المختلفون عليها فاختلافهم رحمة. الأصل الذي يرجعون إليه القصد، وهو قصد طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والطريق وهو النظر في أدلة الكتاب والسنة. الفصل الثالث والعشرون في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله. طبعا هذا الفصل من أطول الفصول، من أطول الفصول في هذا الكتاب، ومن أكثر الفصول حشدا للأمثلة. وهذا الفصل خلاصته أن يكون نصب عيني الإنسان هو الدليل دائما. لماذا كان الرد على التأويل؟ لأنه يبعدك عن الدليل، وبالتالي عن المدلول الذي يدل عليه الدليل. ولذلك هذه المقدمة الطويلة للرد على التأويل، لأنه في النهاية يحرمك من اتباع الدليل. يذكر في هذا الفصل أن الناس أحيانا تدفعهم أمور إلى التأويل، وهذه الأمور يعني قد تكون محمودة في ظاهرها، إلا أنه لا يجوز أن تقدم على الدليل شيئا. تعظيم الدليل ليس سهلا. تعظيم الدليل أيضا يكون بتقديمه على الأئمة وعلى المتبوعين وعلى من تقلدهم من يعني أيضا يكون تعظيم الدليل في المسائل التي يحكى فيها الإجماع، لأن حكاية الإجماع هذه كثرت في المتأخرين، خاصة المتأخرين، وسنجد في الأمثلة أن هذا موجود حتى في المتقدمين، أما في المتأخرين فحدث ولا حرج. فإذا وجدت الدليل واضحا وصريحا وحكي الإجماع وخلافه فقف هنا. ثق أن هذا الإجماع سيكون يعني هناك خلاف إما في حكايته أو لن يكون الإجماع إجماعا. فإذا الخلاصة أنه لا بد من تعظيم الدليل. طيب، أقوال الأئمة أين نظرها؟ وخاصة إذا حكي الإجماع، أو وخاصة إذا قيل أن هذا مذهب الجمهور. ذكر الأعذار الكثيرة من خلال كلام طويل لابن حزم رحمه الله، الذي يقرأ هذا الكلام كأنه ليس من ابن حزم، كله رحمة وكله ألفة وكله اعتذار، لما يدل على أن أصل الرجل هو السنة خاصة في هذا الباب. والكلام الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي ذكره في رفع المرام عن الأئمة الأعلام، يقول المؤلف هنا: أنت اتبع الدليل، أما الأئمة فأعذارهم معهم، وهذه أعذارهم التي سأذكرها، أعذارهم كثيرة. إذا تبين لك الدليل بعد ذلك أيضا أصررت على التقليد فأنت لست معذورا. كل هذه الأعذار لا تشملك، لأنها أعذارهم هم. أما عذرك لن يعذرك إلا اتباع الدليل، هذا هو الذي يخرجك من المسؤولية. وهب أنك أخطأت في اتباع الدليل فأنت معذور، لأنك يعني ثبات الدليل، وقد يكون فيه ما فيه، قد يكون منسوقا، قد يعني إن حصل شيء فأنت معذور. فخلاصة هذا الفصل الطويل أنك إذا وجدت الدليل فعظمه، لأن هذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما سواها من الاعتبارات فلا تكون مساوية للدليل. من الملاحظ أيضا أن الأمثلة التي ذكرت هنا غالبها ليست في العقيدة، وإنما هي في الأحكام. و يعني كنا نتمنى أن يذكر أيضا أمثلة من الأمثلة التي يذكرها المتكلمون ويدعون فيها الإجماع ويكون الإجماع على خلافهم، ولكن الأمثلة التي ذكرت هنا تكفي. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث والعشرون في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله. ذكر الحميدي في هذا فصلا من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامه، فرأينا سياقه بلفظه. قال الحميدي: قال لنا الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد اليزيدي الفارسي في بيان أصل الاختلاف الشرعي وأسبابه: فطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل. وأن هذا هو ابن حزم اليزيدي الفارسي، هو ابن حزم. الكتاب الكلام المنقول هنا من الإحكام، الإحكام في أصول الأحكام الذي هو في أصول الفقه، ولكن هناك بعض الزيادات يبدو أنه أخذها منه شفهية، مثلا هذه التقدمة غير موجودة في الإحكام، وهو تلميذه ومن أشهر تلاميذه الحميدي. نعم. تطلعت النفس بعد تيقنها أن الأصل المتفق عليه المرجوع إليه أصل واحد لا يختلف، وهو ما جاء عن صاحب الشرع إما في القرآن وإما في فعله أو قوله الذي لا ينطق عن الهوى فيه. لما رأيت وشاهدت من اختلاف علماء الأمة فيما سبيله واحد وأصله غير مختلف، فبحثت عن السبب الموجب للاختلاف ولترك من ترك كثيرا مما صح من السنن، فوضح لها بعد التفتيش والبحث أن كل واحد من العلماء بشر ينسى كما ينسى البشر، وقد يحفظ الرجل الحديث ولا يحضره ذكره فيفتي بخلافه، وقد يعرض هذا في آية القرآن: ألا ترى أن عمر رضي الله عنه أمر على المنبر ألا يزاد مهور النساء على عدد ذكرة ميلا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على ذلك العدد في مهور نسائه، حتى ذكرته امرأة من جانب المسجد بقوله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا، فترك قوله وقال: كل أحد أعلم منك حتى النساء. وفي رواية أخرى: امرأة أصابت ورجل أخطأ، علما منه رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يزد في مهور النساء على عدد فإنه لم يمنع مما سواه، والآية أعم. وكذلك أمر رضي الله عنه برجم امرأة ولدت لستة أشهر، فذكره علي رضي الله عنه بقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فرجع عن الأمر برجمها. وهم أن يسطو بعيينة بن حصن إذ جفى عليه حتى ذكره الحر بن قيس بقول الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين. فأمسك عمر وقال رضي الله عنه: يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يكون آخرنا، يعني لن يموت حتى يكون آخرنا، سيموت بعد أمته، هكذا قال. حتى قرئ عليه: إنك ميت وإنهم ميتون. فرجع عن ذلك وقد كان علم الآية، ولكنه نسيها لعظم الخطب الوارد عليه. وقد يذكر العالم الآية والسنة ولكن يتأول فيهما تأويلا من خصوص أو نسق أو معنى أو معنى ما، وإن كان كل ذلك يحتاج إلى دليل. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بالمدينة حوله صلوات الله وسلامه عليه مجتمعين التابعين وكانوا ذوي معايش يطلبونها وفي ضنك من القوت فمن محترف في الأسواق ومن قائم على نخله ويحضره صلى الله عليه وسلم في كل وقت منهم طائفة إذا وجدوا أدنى فراغ مما هم بسبيله. وقد نص على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فقال إن أخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصدق بالأسواق وإن أخواني من الأنصار كان يشغلهم القيام على نخلهم وكنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بطني. وقد قال عمر رضي الله عنه الهان الصدق بالأسواق في حديث استئذان أبي موسى وكان صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة ويحكم بالحكم ويأمر بالشيء ويفعل الشيء فيحضره من حضره ويغيب عنه من غاب عنه فلما مات صلوات الله وسلامه عليه ولي أبو بكر كان إذا جاءته القضية ليس عنده فيها نص سأل من بحضرته من الصحابة عنها فإن وجد عندهم نص رجع إليه وإلا اجتهد في الحكم فيها وكان اجتهاده واجتهاد غيره منهم رضي الله عنهم رجوعهم إلى نص عام أو إلى أصل إباحة متقدمة أو إلى نوع من هذا يرجع إلى أصل ولا يجوز أن يظن أحد أن اجتهاد أحد منهم هو أن يشرع شريعة باجتهاد ما أو يخترع حكما لا أصل له حاشاه من ذلك. فلما ولي عمر رضي الله عنه فتحت الأمصار وتفرقت الصحابة في الأقطار فكانت الحكومة تنزل بالمدينة أو بغيرها من البلاد فكان عند الصحابة الحاضرين لها نص حكم به حكم به وإلا اجتهدوا في ذلك وقد يكون في تلك القضية نص موجود عند صاحب آخر في بلد آخر وقد حضر المدني ما لم يحضر المصري وحضر المصري ما لم يحضر الشامي وحضر الشامي ما لم يحضر البصري والبصري ما لم يحضر الكوفي والكوفي ما لم يحضر البصري والمدني ما لم يحضر الكوفي والبصري كل هذا موجود في الآثار وتقتضيه الحالة التي ذكرنا من مغيب بعضهم عن مجلسه في بعض الأوقات وحضور غيره ثم مغيب الذي حضر وحضور الذي غاب فيدري كل واحد منهم ما حضره ويفوته ما غاب عنه هذا أمر الشاهد هذا الاعتذار من الصحابة أن بعضهم يشهد بعض السنة وبعضهم يشهد بعض السنة وهذا الاعتذار الذي ذكره ابن حزم رحمه الله هنا اعتذار يعني في غاية الدقة. وقد كان علم التيمم عند عمار وغيره وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قال لا يتيمم الجنب ولو لم يجد الماء شهرين وكان حكم المسح على الخفين عند علي وحذيفة ولم تعلمه عائشة ولا ابن عمر ولا أبو هريرة على أنهم مدنيون وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسعود وغاب ذلك عن أبي موسى وكان حكم الاستئذان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري وأبي وغاب عن عمر وكان حكم الابن للحائض في أن تنفر قبل أن تطوف عند ابن عباس وأم سليم ولم يعلمه ابن عمر وزيد بن ثابت وكان حكم المتعة والحمر الأهلية عند علي وغيره ولم يعلمه ابن عباس وكان حكم الصرف عند عمر وأبي سعيد وغيرهما وغاب ذلك عن طلحة وابن عباس وابن عمر وكذلك حكم إجلاء أهل الذمة من بلاد العرب كان عند ابن عباس وعمر فنسيه عمر سنتين فتركهم حتى ذكر بذلك فذكره فأجلاهم ومثل هذا كثير فمضى الصحابة على هذا ثم خلف بعدهم التابعون الآخذون عنهم وكل طبقة من التابعين في البلاد التي ذكرنا فإنما تفقهوا بمن كان عندهم من الصحابة وكانوا لا يتعدون فتاويهم لا تقليدا لهم ولكن لأنهم أخذوا وروا عنهم إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان في بلادهم من الصحابة رضي الله عنهم كأتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر وأتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى ابن عباس وأتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى ابن مسعود. طبعا هذا هو الحق الذي ذكره ابن حزم رحمه الله وبعض من يعني لا زال يتمنى أن تفترق الأمة أكثر يستدل بهذا الذي نجده من اتباع أهل المدينة في الأكثر فتاوى ابن عمر واتباع أهل مكة في الأكثر وترى ابن عباس وغيره يستدل به على نشوء التقليد من عصر الصحابة. يقول التقليد قد نشأ في عصر الصحابة، وهو من الأدلة على ذلك هذا الذي نجده عند الصحابة. طبعا هذا قلب ابن حزم رحمه الله، يذكر أن اتباعهم ليس تقليدا لهم، وإنما لأن شيوخهم ولأن من يعلمهم هم هؤلاء الصحابة الذين أمامهم. نعم. ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى بكوفة وابن جريج بمكة ومالك وابن الماجشون بالمدينة وعثمان البتي وسواب البصرة والأوزاعي بالشام والليث بمصر، فجروا على تلك الطريقة من أخذ كل واحد منهم عن التابعين من أهل بلده وتابعوهم عن الصحابة فيما كان عندهم وفي اجتهادهم فيما ليس عندهم وهو موجود عند غيرهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه أجرين ومأجور فيما خفي عنه ولم يبلغه أجرا واحدا. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. وقد يبلغ الرجل ممن ذكرنا نصان ظاهرهما التعارض فيميل إلى أحدهما بضرب من الترجيحات، ويميل غيره إلى النص الآخر الذي تركه بضرب آخر من الترجيحات، كما روى عثمان بن عفان في الجمع بين الأختين أحلتهما آية وحرمتهما آية، وكما مال ابن عمر إلى تحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال الجمع بين المرأة وابنتها في النكاح لا يجوز، وفي ملك اليمين أيضا على نفس الحكم، وهذا الذي أجمع عليه الصحابة باستثناء ابن عباس وما نقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه هنا. نعم. وكما مال ابن عمر وتحريم نساء أهل الكتاب جملة بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال: لا أعلم شركا أعظم من قول المرأة إن عيسى ربها، وغلب ذلك على الإباحة المنصوصة في الآية الأخرى، ومثل هذا كثير. فعلى هذه الوجوه ترك بعض العلماء ما تركوا من الحديث ومن الآيات، وعلى هذه الوجوه خالفهم نظراؤهم، فأخذ هؤلاء ما ترك أولئك وأخذ أولئك ما ترك هؤلاء، لا قصدا إلى خلاف النصوص ولا ترك لطاعتها، ولكن لأحد الأعذار التي ذكرنا، إما من نسيان، وإما أنها لم تبلغهم، وإما لتأويل ما، وإما لأخذ بخبر ضعيف لم يعلم الآخذ به ضعف رواته وعلمه غيره فيأخذ بخبر آخر أصح في خبر آخر أصح منه، أو بظاهر آية، وقد يتنبه بعضهم في النصوص الواردة إلى معنى ويروح منه حكم بدليل ما ويغيب عن غيره. وقد كثرت الرحل إلى الآفاق وتداخل الناس وانتدب أقوام لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وضمه وتقييده، ووصل من البلاد البعيدة إلى من لم يكن عنده، وقامت الحجة على من بلغه شيء منه، وجمعت الأحاديث المبينة بصحة أحد التأويلات المتأولة في الحديث، وعرف الصحيح من السقيم، وعرف الصحيح من السقيم، وزيف الاجتهاد المؤدي إلى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ترك عمله، وسقط العذر عمن خالف ما بلغه من السنن ببلوغها إليه وقيام الحجة بها عليه، ولم يبق إلا العناد والتقليد. يقول الآن لسنا معذرون، لأن الأحاديث جمعت ودونت وميز الصحيح من الضعيف، فنحن الآن لسنا معذورين، لم يبق إلا العناد والتقليد. نعم. وعلى هذه الطريقة كان الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين يرحلون في طلب الحديث الأيام الكثيرة طلبا للسنن والتزاما لها. وقد رحل أبو أيوب من المدينة إلى مصر في حديث واحد إلى عقبة بن عامر، ورحل علقمة والأسود إلى عائشة وابن عمر، ورحل علقمة إلى أبي الدرداء بالشام، وكتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا كثير. انتهى كلامه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: قارنوه بكلام العامدي الذي له أيضا الإحكام في أصول الأحكام، يعني قارنوا تعظيم ابن حزم للدليل وذكر الأعذار التي يعذر بها الأئمة ممن قد يكونون خالفوا بعض الأدلة، قارنوه بما تجدونه عند المتكلمين من التهوين بالدليل. وهذا الذي جعل أصول الفقه عند المتأخرين، يعني كثير منهم يعني يروجون البدع من خلال أصول الفقه. نعم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: جماع الأعذار. هذا نقله من رفع المرام عن الأئمة الأعلام. نعم. في ترك من ترك من الأئمة حديثا ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول أن لا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، فإذا لم يبلغه وقد قال في تلك النازلة بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو استصحاب، فقد يوافق الحديث المتروك تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفة لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأئمة، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأحواله، وخصوصا الصديق الذي لم يكن يفارقه في لا في سفر لا سفرا ولا حضرا، وكان عنده غالب الأوقات حتى كان يسمر عنده بالليل. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. ثم مع ذلك الاختصاص خفي على أبي بكر، خفي على أبي بكر ميراث الجدة. وكان علمه عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن الحصين أنها ثالث السدس. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر ولا قريبا منه في العلم. وخفي على عمر سنة الاستئذان وتوريث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع هذا لقضينا بخلافه. وخفي عليه حكم المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وخفي عليه حكم الطاعون حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وتذاكر هو ابن عباس أمر الذي شك في صلاته، فلم يكن قد بلغه السنة في ذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثون عن الريح؟ قال أبو هريرة: فبلغني ذلك وأنا في أخريات الناس، فحثثت راحلتي حتى أدركته فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من عمر أعلم منه بكثير. ومواضع أخرى لم يبلغه فيها من السنة فقضى وأفتى بغيرها كما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. وقد كان عند أبي مسعود عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه في العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء فبلغت هذه السنة معاوية في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بد من اتباع ذلك. وكان عمر ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي الجمرة هو وابنه عبد الله وغيرهما من أهل العلم. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وكان أمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يقلعه من غير توقيت. واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند من عمر أعلم منه. وكذلك عثمان لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزل الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان وترك فتواه. وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله وهو محرم فهم بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي إليه وهو محرم. وأتى علي وابن عباس وغيرهما أن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أقصى الأجلين ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها حين وضعت حملها بأنها قد حلت للأزواج. وأفتى هو وزيد بن ثابت وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة التي توفي على زوجها قبل فرض المهر قبل تحديد المهر إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها. ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق في بروع بنت واشق وهذا باب واسع. وأما المنقول مثل هنا ذكر الأمثلة يعني سبحان الله في ترتيب بديع جدا أمثلة لخفاء بعض السنن على أبي بكر رضي الله عنه وهو من هو في ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا ثم أمثلة لخفاء بعض السنن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم بعض الأمثلة لعثمان رضي الله عنه وبعض الأمثلة لعلي رضي الله عنه فمن يكون بعده إذا كانت بعض السنن تخفى عليه فهل سيأتي في الأمة من يعني يكون أعلم منه؟ نعم. وأما المنقول فيه عن من بعد الصحابة والتابعين فأكثر من أن يحصى فإذا خفي على أعلم الأمة وفقهها بعض السنة فما الظن بمن بعدهم؟ فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل فرد من الأئمة أو إماما معينا فقد أخطأ خطأ فاحشا. قال أبو عمر وليس أحد بعد رسول الله نقل كلام لابن أبي الدرداء قال أبو عمر وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خفيت عليه بعض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة فمن بعدهم. وصدق أبو عمر رضي الله عنه فإن مجموع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وإقراره لا يوجد عند رجل واحد أبدا ولو كان أعلم أهل الأرض. فإن قيل فالسنة قد دونت وجمعت وضبطت وصار ما تفرق منها عند الفئة الكثيرة مجموعا عند واحد. قيل هذه الدواء المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين. يعني مثلا الإمام البخاري هو تلميذ أحمد وهو أكبر الأئمة الستة سنا وتلميذ أحمد إذن كلها جمعت بعد انقراض عصر الأئمة المتبوعين يقصد المعروفين. نعم. ومع هذا فلا يجوز أن يبدع انحصار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار السنة في هذه الدواوين فليس كل ما فيها يعلمه العالم، ولا يكاد يحصل ذلك لأحد أبدا، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط علما بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. مثلا الحديث الذي يصل إلى الإمام مالك يصله بسند نظيف وهو قريب العهد منه، نفس الحديث قد يصلنا بأسانيد مظلمة، وحتى ولو كان هناك من جمع السنن كما ذكر ابن حزم يتذكرها دائما. نعم. فصل. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو من فوقه مجهول عنده أو سيء الحفظ أو متهم أو لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط له لفظ الحديث، ويكون ذلك الحديث بعينه قد رواه الثقات لغيره بإسناد صحيح متصل بأن يعلم غيره عدالة ذلك المجهول، أو يرويه له ثقة غيره ويتصل له من غير تلك الجهة المنقطعة ويضبطه له من لم يضبطه للآخر، أو يقع له من الشواهد والمتابعات ما لم يقع لغيره، فيكون الحديث حجة على من بلغه من هذا الوجه وليس بحجة على من بلغه من الوجه الأول. ولهذا علق كثير من الأئمة القول بموجب الحديث على صحته فيقول قولي فيها كيت وكيت، وقد روي فيها حديث بخلافه فإن صح فهو قولي، وأمثلة هذا كثيرة جدا. طبعا شيخ الإسلام هنا يتحدث عن إمام لوحده، السنة في مجموعها لا تضيف، هي إما هنا أو هنا، إما عند هذا أو عند هذا، نحن نتحدث هنا عن إمام معين. نعم. فصل. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، فقد يعتقد أحد المجتهدين ضعف رجل ويعتقد الآخر ثقته وقوته، وقد يكون الصواب مع المضاعف لاطلاعه على السبب. بين السبب الثاني وهذا السبب أن هذا السبب يرجع إلى السند، السند رجال السند قد يكونون عند شخص ثقات فيحكم الحديث بأنه صحيح، وقد يكونون عند شخص آخر ضعاف فلا يثبت حديثهم فيختلفون في الحكم على حديث معين. وقد يكون الصواب مع المضاعف لاطلاعه على سبب خفي على الموثق، وقد يكون الصواب مع الآخر لعلمه بأن ذلك السبب غير قادح في روايته وعدالته، إما لأن جنسه غير قادح أو وإما لأن له فيه عذرا أو تأويلا يمنع الجرح. وقد لا يعتقد الذي بلغه الحديث أن راويه سمعه من غيره لأسباب معروفة عنده خفيت على غيره، وقد يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، فلا يدري الرجل أن حديثه المعين حدث به في حال الاستقامة أو في حال الاضطراب فيتوقف فيه، ويعلم غيره أنه حدث به في حال الاستقامة فيقبله، وقد يكون المحدث قد نسي الحديث الذي قد حدث به فينكره، فيبلغ المجتهد إنكاره له ولا يعمل به، ويرى غيره أن نسيانه له لا يقدح في صحة الحديث ووجوب العمل به. وأيضا فكثير من الحجازيين لا يحتج بحديث عراقي ولا شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال بعض من يذهب هذا المذهب نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لبعض من كان يذهب إلى هذا المذهب سفيان عن منصور، يعني ذكر بسند هو عند البعض من السلسلة الذهبية، سفيان الثوري عن منصور، هذا الذي يقول نزل حديث عن العراق منزلة حديث عن الكتاب لا ذكر بهذا السند. قيل له سفيان المنصور، سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، هذه سلسلة ذهبية. قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. يقول حتى هذا الذي في إمام عن إمام إذا لم يكن له أصل، طبعا هناك أئمة في الكوفة منهم الثوري وغيرهم، يعني معنى هذا الكلام أن منبت الحديث إذا كان من الحجازين فهذا لا يعدل شيء. وكان الشافعي يرى هذا المذهب أولا ثم رجع عنه وقال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو عراقيا، ولم يقل أو حجازيا، لأنه لم يكن يشك هو ولا غيره في أحاديث أهل الحجاز. وأكثر أهل العلم على خلاف هذا المذهب، وأن الحديث إذا صح وجب العمل به من أي مصر من الأنصار كان مخرجه، وعلى هذا إجماع أهل الحديث قاطبة. فصل: السبب الرابع اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيره، كاشتراط بعضهم أن يكون الراوي فقيها إذا خالف ما رواه القياس. هذا شرط ذكره بعض الأحناف وهو شرط باطل. واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان مما تعم به البلوى. واشتراط بعضهم أن لا يكون الحديث قد تضمن زيادة على نص القرآن لئلا يلزم منه نسخ القرآن به. هذا أيضا ما ذكره الأحناف، وكل هذه أمور باطلة، ولكن الشيخ الإسلام هنا يذكر الأدب. وهذه مسائل معروفة. فصل: السبب الخامس أن ينسى الحديث أو الآية كما نسي عمر قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ونسي قوله: وآتيتم إحداهن قنطارا، ونسي فتوى النبي صلى الله عليه وسلم له ولعمار بالتيمم للجنابة للسفر، وكذلك ما روي أن علي ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليه ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره فانصرف عن القتال. قلت: فيكون الناس معذورا بفتوى بخلاف النص، فما عذر الذاكر للنص إذا قلد الناس وخالف الذاكرة والذكر. فصل: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، إما لكون لفظ الحديث غريبا عنده مثل لفظ المزابنة والمحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابلة والحصات والغرر ونحوها من الكلمات الغريبة التي يختلف العلماء في تأويلها، ومثل قوله: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، فإنهم فسروا الإغلاق بالإكراه. قلت: هذا تفسير كثير من الحجازيين، ومنهم من فسره بالغضب وهو تفسير العراقيين ونص عليه أحمد وأبو عبيد وأبو داود، ومنهم من فسره بجمع الثلاث في كلمة واحدة فإنه مأخوذ من غلق الباب، أي أغلق عليه باب الطلاق جملة، وصحح بعضهم هذا التفسير وجعله أولى التفاسير، ومن حكى الأقوال الثلاثة صاحب مطلع مطالع الأنوار وصاحب مشارق الأنوار، وهذا الباب يعرض منه اختلاف كثير، سببه أن يكون لذلك اللفظ في لغته وعرفه معنى غير معناه في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أعلم أو أخص فتفطن لهذا الموضع، فإنه منشأ لغلط كثير على صاحب الشرح. وصواب في لفظ الإغلاق أنه الذي يغلق على صاحبه باب تصوره أو قصده، كالجنون والسكر والإكراه والغضب، كأنه لم ينفتح قلبه لقصده ولا وطر له فيه. ومن هذا لفظ الخمر، فإنه في لغة الشارع اسم لكل مسكر لا يختص بنوع من أنواعه، وهذا المعنى مطابق لاشتقاقه، فتخصيصه ببعض الأنواع المسكرة دون بعض اصطلاح حادث، فحصل بحمل كلام الشارع عليه تخصيص لما قصد الشارع تعميمه، ولهذا لما حصل بحمل كلام الشارع عليه تخصيص لما قصد الشارع تعميمه ولهذا لم يختلف المخاطبون بالقرآن أولا وهم الصحابة في تحريم ذلك كله. فصل: من هذا الخلاف العارض من جهة كون اللفظ مشتركا أو مجملا أو مترددا بين حمله على معناه عند الإطلاق وهو المسمى بالحقيقة أو على معناه عند التقييد وهو المسمى بالمجاز كاختلافهم في المراد من القرء هل هو الحيض أو الأطهار ففهمت طائفة منه الحيض هذا مذهب أهل الكوفة وأخرى الطهر وهذا مذهب الشافعي والحجازيين وكما فهمت انتهى كلام الشيخ الإسلام في وكما فهم الطائفة من الخيط الأبيض والأسود الخيطين المعروفين وفهم غيرهم بياض النهار وسواد الليل وكما فهم الطائفة من قوله بالتيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه المسح إلى الآباط ففعلوه وفهم آخرون المسح إلى المرافق ففعلوه وأسعد الناس بفهم الآية من فهم منها المسح إلى الكوع وهذا هو الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآية وهو نظير فهمه صلوات الله وسلامه عليه القطع من الكوع من آية السرقة وكما فهم الطائفة من قوله فامسحوا برؤوسكم البعض مقدارا أو مقدرا أو غير مقدر وفهم آخرون مسح الجميع وفهمهم مؤيد بفعل الرسول وكما فهم بعضهم من قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس الثلاثة فصاعدا اعتمادا على الحقيقة وفهم الآخرون الاثنين فصاعدا اعتمادا على فهم الجنس الزائد على الواحد وهؤلاء أسعدوا بفهم الآية صحيح فإن كان له إخوة فلأمه السدس ولو كانوا اثنين نعم وكما فهم الصديق ومن معه من الكلالة التي يرث معها الإخوة والأخوات للأب أنها عدم الولد وإن سفل والأب وإن علا وفهم آخرون منها عدم الأب دون من فوقه والصديق أسعد بفهم الآية كما اتفق المسلمون على أن الكلالة في قوله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس أنها عدم الولد وإن سفل والأب وإن علا وكما فهم من فهم من السلف والخلف من قوله تعالى الطلاق مرتان أنه مرة بعد مرة مثل قوله سنعذبهم مرتين وقوله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وقوله في الحديث فلما أقر أربع مرات رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات وجميع ما ذكر فيه تعدد المرة فهذا سبيله فالثلاث المجموعة بكلمة واحدة مرة واحدة وفهم آخرون منها الجمع والإفراد ولا يخفى أي الفهمين أولى وكما فهم من أباح نكاح التحليل ذلك من قوله حتى تنكح زوجا غيره وفهم المحرمون المبطلون له بطلانه من نفس الآية من عدة أوجه منها قوله حتى تنكح زوجا غيره ونكاح التحليل لا يدخل في النكاح المطلق كما لم يدخل فيه نكاح الشغار والمتعة ونكاح المعتدة ونكاح المحرمة فإن الذي أخرج هذه الأنواع من النكاح المطلق المأذون فيه هو الذي أخرج نكاح التحليل منه بنصوص أكثر وأصرح من تلك النصوص ومنها تسميته سبحانه لهذا الثاني زوجا وأحكام الزوج عرفا وشرعا منتفية عن المحلل وانتفاء الأحكام مستلزم لانتفاء الاسم شرعا وعرفا وكذلك هو فإن أهل العرف لا يسمونه زوجا والشارع إنما سماه تيسا مستعارا فلا يجوز تسميته زوجا إلا على وجه التقييد بأن يقال زوج ملعون أو زوج في نكاح تحليل أو في نكاح باطل ومنها أنه جعل الزوج الثاني ومنها أنه جعل الزوج الثاني وطلاقه بمنزلة الزوج الأول وطلاقه فالمفهوم منها واحد وغير ذلك من الوجوه التي أفهمت منها الآية بطلان نكاح المحلل وهي عشرة قد ذكرناها في موضع آخر ولا ريب أن فهم هؤلاء أولى بالصواب هناك كتاب مستقل للشيخ الإسلام في طوال التحليل وهو مفهوم ومن هذا فهم بعضهم إباحة العينة من قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وفهم آخرون منها تحريمها وبطلانها، فإن لفظ التجارة البيع المقصود الذي يقصد به كل واحد من المتعاقد. العينة أن تبيع الشيء مثلا بألف دينار مؤجل بأقساط كما هو الآن، وتشتريه منه نقدا بتسعمية. وفهم منها آخرون تحريمها وبطلانها، فإن لفظ التجارة البيع المقصود الذي يقصد به كل واحد من المتعاقدين الربح والانتفاع، ولا يعرف أهل اللغة والعقل من لفظ التجارة إلا ذلك، ولا يعد أحد منهم قط الحيلة على الربا تجارة، وإن كان المرابي يعد ذلك تجارة كما يعد بيع الدرهم بالدرهمين، فالعينة لا تعد تجارة لغة ولا شرعا ولا عرفا. وكما فهم من فهم من قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة أنه العقد، وفهم آخرون أنه نفس الوقت، وفهم الأولين أصوب لخلو الآية عن الفائدة إذا حمل على الوقت. وكما فهم أهل الحجاز من قوله تعالى أو ينفوا من الأرض طرده من الأرض من موضع إلى موضع، وفهم أهل العراق منه الحبس والجملة، فهذا الفصل معترك النزاع. فصل السبب السابع أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعه، ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرض المعين تحت اللفظ، إما لعدم إحاطته بحقيقة ذلك الفرض وأنه مثل لغيره من الأفراد الداخلة تحته، وإما لعدم حضور ذلك الفرض بباله، وإما لاعتقاده اختصاصه بخصيصة يخرجه من اللفظ العام، وإما لاعتقاده العموم فيما ليس بعام أو الإطلاق فيما هو مقيد فيذهل عن المقيد كما يذهل عن المقيد كما يذهل عن المخصص. فصل السبب الثامن اعتقاده أن لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازع فيه، فهنا أربعة أمور: أحدها أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع فيحمله على خلاف مدلوله، الثاني أن يكون له في عرف الشارع معنيان فيحمله على أحدهما ويحمله غيره على المعنى الآخر، الثالث أن يفهم من العام خاصا أو من الخاص عاما أو من المطلق مقيدا أو من المقيد مطلقا، الرابع أن ينفي دلالة اللفظ وتارة يكون مصيبا في نفس الدلالة وتارة يكون مخطئا، فمن نفى دلالة قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض على حل أكل ذي الناب والمقلب أصاب، ومن نفى دلالة قوله وأنكحوا الأيام منكم على جواز نكاح الزانية أصاب، ونفى دلالة قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على الإذن في أكل ما عدا المذكور في الآية أصاب، ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط، ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط، ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط، يعني الذي يقول أن العام بعد التخصيص لا يكون عاما هذا يقول خطأ، ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط، ومن نفى دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم غلط، ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها كقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولا صلاة لفرد خلف الصف ونحو ذلك، وطائفة لم تفهم المراد منه فجعلته مجملا يتوقف العمل به على البيان، وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب وهذا ضعيف جدا فإن النفي المطلق بعيد منه، طائفة فهمت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لفرد خلف الصف ولا صيام لمن لم يبيت، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا النفي المطلق، ونفي الكمال المستحب يعني بينهما مسافة، كيف يحمل هذا على هذا؟ هذا يقول بعيد. وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب وهذا ضعيف جدا فإن النفي المطلق بعيد منه، طائفة فهمت نفي الإجزاء والصحة، وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف والشرع، وطائفة فهمت نفيا فهمت نفي المسمى الشرعي، وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد. فصل. هذا كله قبل الوصول إلى السبب التاسع، وهو اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو لها. ما زال يذكر الأعراض الأعذار، وهو اعتقاده أي اعتقاد ذلك الإمام. نعم. فيجب التوقف أو ما هو أقوى منها، فيجب تقديمه. وهذه المعارضة نوعان: معارضة في الدليل، ومعارضة في مقدمة من مقدماته. فالمعارضة بالدليل أن يعتقد أنه قد عارضه ما هو أرجح منه، فيجب عليه العمل بالراجح، وقد يكون مصيبا في ذلك وقد لا يكون مصيبا. فالمصيب من اعتقد المعارضة بناسخ يصح فيه دلالته ومقاومته وتأخره. مقاومته يعني معارضته، أما إذا لم تكن هناك معارضة فلا يحتاج أصلا أن يعتبر هذا ناسخا لهذا. فإن انتفى بعضها كان واهما في اعتقاد المعارضة وإبطال النص بها. وأما المعارضة في المقدمة فأن يقوم عنده معارض كجزء الدليل، مثال أن يعتقد تحريم الميسر بالنص الدال على تحريمه، ويدل عنده دليل على دخول الشطرنج فيه، ثم يقوم عنده دليل معارض لهذا الدليل يدل على أن الشطرنج ليس من الميسر. فها هنا أربعة أمور: أحدها أن لا يعتقد دلالة اللفظ على المعنى، الثاني أن يعتقد دلالته ولكن يقوم عنده معارض للدليل، الثالث أن يقوم عنده معارض لمقدمة من مقدماتها، الرابع أن يتعارض عنده الدلالتان، والتعارض قد يقع في الدليلين وقد يقع في الدلالتين، والفرق بينهما أن تعارض الدليلين يكون مع اعتقاده دلالة كل واحد منهما على مطلوبه، وتعارض الدلالتين يقع في الدليل الواحد فيكون له وجهان، ثم قد يتبين رجحان المعارض فيصير إلى الراجح، وقد لا يتبين له الرجحان فيتوقف. وقد يكون في تعارض الدليلين لابد أن في تعارض الدلالتين لابد أن يرمل أحدهما. في تعارض الدليلين يعني يعتقد أن كل واحد يدل على مطلوبه. نعم. وقد يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه إذ لم يبلغه الخلاف، ويكون إنما معه عدم العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف، وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة والسلف يصير إليه. هذا يعني من أهم ما بينه هنا، يقول وقد يترك الحديث لظنه انعقاد الإجماع على خلافه، ما بعده من الكلام من الآن كله منصب على هذه النقطة. يقول قد يترك الحديث بظنه إن يقال الإجماع على خلافه، هكذا يظن إذ لم يبلغ الخلاف. ليش اعتقد الإجماع؟ لأنه لم يبلغه الخلاف. ويكون إنما معه عدم العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف. يعني هناك فرق بين عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف هذا ليس علما، والعلم بعدم المخالف طبعا هنا بوجود، وهذا أعتقد أنه خطأ. فرق بين عدم العلم بالمخالف والعلم بعدم المخالف، هنا عندنا بوجود ولا يستقيم معه. إذا كنت تعتقد، إذا كنت تظن أنه أن هكذا إجماع عليه الإجماع ولا تعلم عن المخالف، هذا عدم العلم بالمخالف. فرق بينه وبين أن تعلم أنه ليس هناك مخالف، هذا هو الذي يعني يستقيم معه الاستدلال بالإجماع. وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة والسلف. هذا العذر يعني عدم العلم بالمخالف، عدم العلم بالمخالف يكون كثيرا، وهذا العذر لم يكن أحد من الأئمة والسلف يصير إليه. نعم. وإنما لهج به المتأخرون، وقد أنكره أشد الإنكار الشافعي والإمام أحمد، وقال الشافعي ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، هذا لفظه. وأما الإمام أحمد فقال من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، وقد كتبت نصوصه. طبعا هذا الكلام من الإمام أحمد له أهمية لأنه متأخر، يعني هو آخر الأئمة الأربعة زمنا. نعم. وقد كتبت نصوصه ونصوص الشافعي في غير هذا الموضع، ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفته، فإنه دليل موجب للاتباع. هذه أيضا قضية مهمة، أن صح الحديث ولكن لم يعلم بالقائل، هل هذا مسوغ لتترك الحديث؟ نعم. فإنه دليل موجب للاتباع، وعدم العلم بالمخالف لا يصلح أن يكون معارضا، فلا يجوز ترك الدليل له. وإذا تأملت هذا الموضع وجدت كثيرا من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك الأقوال، وعدم يعلمون أن الدليل على خلاف هذا القول، ولكنهم يظنون أنه لا قائل به وأنه لم يختلف أحد في القول الآخر فيعملون به. نعم. وعذر رضي الله عنه أن لم يكن لأحد منهم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه، فيتركب من هذا العلم وعدم ذلك العلم الإمساك عن اتباع ذلك الدليل. وها هنا انقسم العلماء ثلاثة أقسام. يعني عنده هو عنده الدليل، وعنده القول الآخر الذي قال به الناس، وهذا الدليل لم يقل بموجبه أحد حسب علمه. وها هنا انقسم العلماء ثلاثة أقسام. فقسم أخذوا بما بلغهم من أقوال أهل العلم وقالوا لا يجوز لنا أن نخالفهم. نحن عندنا هنا دليل وأقوال أهل العلم، المقارنة هنا بين الأمرين، الدليل واضح صحيح وصحيح وأقوال أهل العلم. فقسم أخذوا بما بلغهم من أقوال أهل العلم وقالوا لا يجوز لنا أن نخالفهم ونقول قولا لم نسبق إليه، وهؤلاء معذورون قبل وصول الخلاف إليهم. فأما من وصل إليه الخلاف وعلم بذلك القول قائلا فما أدري ما عذره عند الله في مخالفته صريح الدليل. وقسم توقفوا وعلقوا القول حتى هذا لا يجوز، يعني حتى هذا لا يجوز، يعني لو بدأت تتبع تليوات عنده نوع من الرذل. وقسم توقفوا وعلقوا القول فقالوا إن كان في المسألة إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول فيها كيت وكيت. وهذا موجب الدليل ولو علم، وهو موجب الدليل ولو علم، يقول إن كان هناك إجماع فهو أحق ما اتبع، وإلا فالقول ما يوافق الدليل، هكذا يقول هو، ويقول وهذا هو موجب الدليل. وهو موجب الدليل ولو علم هؤلاء قائلا به لصرحوا بموافقته، فإذا علم به قائل فالذي ينبغي ولا يجوز غيره أن يضاف ذلك القول إليهم، لأنهم إنما تركوه لظنهم أن له لا قائل به، وأنه لو كان به قائل لصاروا إليه، فإذا ظهر به قائل لم يجز أن يضاف إليهم غيره إلا على الوجه المذكور، وهذه الطريقة أسلم. وقسم ثالث اتبعوا موجب الدليل وصاروا إليه ولم يقدموا عليه قول من ليس قوله حجة، ثم انقسم هؤلاء القسم. هو أسعد الأقسام وأسعد الناس بالدليل، ولكنهم بعدما قدموا الدليل انقسموا إلى قسمين. هذا القسم الذي قال بمقتضى الدليل، هذا القسم انقسموا إلى قسمين. فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا الدليل. قسمين فيما يتعلق بالأقوال العلماء، عندك دليل أخذت به، طيب أين تضع الإجماع المزعوم قول الجمهور، أين تضعه؟ فانقسموا إلى قسمين. فطائفة علمت أنه يستحيل أن تجمع الأمة على خلاف هذا الدليل، وعلمت أنه لا بد أن يكون في الأمة من قال بموجبه، وإن لم يبلغهم قوله فما كل ما قاله كل واحد من أهل العلم وصل إلى كل واحد من المجتهدين. وهذا لا يدعيه عاقل ولا يدعى في أحد، وقد نص الشافعي على مثل ذلك، فذكر البيهقي عنه في المدخل أنه قال له بعض من ناظره الله فيرتدد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة متصلة خالفها الكل. قلت لا لم أجدها قط كما وجدت المرسل. هذا القسم يقول نحن نأخذ بالدليل. أما أقوال العلماء ما أن المحكي عنهم هو خلاف هذا الدليل، بل قد يكون هناك إجماع مزعوم، إلا أنه لا بد أن يكون في الأمة من يقول بمقتضى الدليل. طيب أين هذا؟ قد يكون لم يصل، ولكن هو يجزم أن هناك قول يوافق هذا الدليل. هذه قناعته. نعم. وطائفة قالت يجوز أن لا يتقدم به قائل، ولكن لا يلزم انعقاد الإجماع على خلافه، إذ لعل تلك النازلة تكون قد نزلت فأفتى فيها بعض العلماء أو كثير منهم ووكرهم بذلك القول، ولم يستفت فيها الباقون، ولم تبلغهم فحفظ فيها قول طائفة من أهل العلم، ولم يحفظ لغيرهم فيها قول، والذين حفظ قولهم فيها ليسوا كل الأمة فيحرم مخالفته. خلاصة هذا القول هذا القسم أنه يجوز أن لا يكون أحد عمل بهذا الدليل، يجوز لهذه الأسباب، يجوز أن لا يكون أحد عالم، ولكن أنا المطلوب مني أن أعمل بهذا الدليل حتى ولو لم أجد من عمل به. نعم. قالوا فنحن في مخالفتنا لمن ليس قوله حجة أعذر منكم في مخالفتكم لمن قوله حجة. تلك الأقوال في مجموعها قول من ليس قوله حجة، وهذا القول وهذا الدليل هو قول من هو قوله حجة. نعم. فإن كنتم معذورين في مخالفة الدليل لقول من بلغتكم أقوالهم مع أنهم ليسوا كل الأمة، فنحن في مخالفتهم لقيام الدليل أعذر عند الله ورسوله منكم، وهذا كما تراه لا يمكن دفعه إلا بمكابرة أو إجماع متيقن معلوم لا شك فيه، وبالله التوفيق. للأسف أن تجد أن من ترك الدليل الواضح واتبع الإجماعات الموهومة أو المتوهمة تجدهم يشنعون على الثانيين أكثر. يعني أنت إذا وازننا بينك وبينه يعني عذره أقوى من عذرك. نعم. ومما يوضح هذا أن كل من ترك موجب الدليل لظن الإجماع فإنه قد تبين لغيره أنه لا إجماع في تلك المسألة والخلاف فيها قائم، ونحن نذكر من ذلك طرفا يسيرا يستدل به العالم على ما وراءه. طبعا الأمثلة هذه كثيرة جدا، وأظن أنك أقمتها قديما في مسجدك السابقة. هذه تستمر إلى صفحة 604، كما هي تقريبا كم مثال 19 مثال. ذكر في هذه الأمثلة مثلا، نقرأ بعض الأمثلة ثم نعلق عليها. فمن ذلك قول مالك لا أعلم أحدا أجاز. الأمثلة هذه أن هناك إجماع حكاه بعضهم وقد تبين أنه ليس عليه إجماع. فمن ذلك قول مالك لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد وصدق رضي الله عنه، فلم يعلم أحدا أجازها وعلمه غيره، فأجازها علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وشريح القاضي، حكاه الإمام أحمد وغيره، وروى أحمد عن أنس قال لا أعلم أحدا رد شهادة العبد. قارن بين الأمرين، لا أعلم أحدا رد شهادة العبد، هذا من يقوله؟ أنس رضي الله عنه. وقول مالك لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد، قارن بين الله. نعم. وقال لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ووجوبها محفوظ عن أبي جعفر الباقر، أيضا محفوظ عن كثير من المحدثين، الإمام الشافعي وإليه يميل ابن خزيمة وغيره. نعم. وقال الشافعي وأجمع على أن المعتق بعضه لا يرث، وقد صح توريثه عن علي وابن مسعود. إذا هذه أمثلة كثيرة، والأمثلة التي ذكرها الشيخ الإسلام هنا هي أمثلة يعني من أمثلة للأئمة أمثال الإمام الشافعي ومالك وغيره من الأئمة الذين وأيضا من المتأخرين أمثال ابن المنذر رحمه الله الذي هو قد يكون أعلم الناس بمسائل الإجماع والخلاف كما ذكره شيخ الإسلام. هؤلاء يدعون الإجماع على مسألة ولا يكون هناك إجماع بل يكون هناك خلاف لم يبلغهم. وهذه الأمثلة كما قلنا قصد من حشدها بيان أن موجب الدليل أولى. إذا وجدت دليلا واضحا صريحا صحيحا فلا يجوز تركه لتوهم الإجماع. ملاحظة ثانية التي ذكرناها سابقا الأمثلة كلها في الأحكام وكان الأولى أن تذكر بعض الأمثلة في أنا أذكر مثالا من إجماعات المتكلمين. طبعا هناك رسالة طبعت الآن رسالة علمية عن إجماعات المتكلمين. ذكر الشيخ الإسلام أن المتكلمين كثيرا ما يدعون الإجماع على شيء يكون الإجماع الصحيح والمتحقق خلافه وذكر أمثلة. من الأمور التي أذكرها أنا أن المتأخرين من الفقهاء أجمعوا أو كادوا أن يجمعوا لا أتذكر أقوال الحنابلة وما أظن أنهم منهم حق ولكنهم هم حكوا الإجماع على أن من أشار إلى العلو فهو كافر يخرج من الملة. هذا ذكره الهيتمي وغيره. وهذا الإجماع هو خلاف الحق وخلاف إجماع الصحابة أليس كذلك؟ وهكذا إجماعات كثيرة تنقل وهي خلاف الإجماع. ومن المسائل التي أيضا يحكى فيها إجماع المتأخرين مسألة التلفظ بالنية. هذه المسألة الآن لو تبحثها في كتب المتأخرين ستجدها في المذاهب الأربعة كلهم قالوا بالتلفظ في النية بالنية. وليس هناك قول للمتقدمين إلا قول للإمام الشافعي بسيء فهمه لم يقله أحد من الأئمة وحاشاهم أن يقول قولا يعني وأن يستمعوا عليه وهو خلاف السنة. وهكذا هناك إجماعات كثيرة تحكى في كتب المتأخرين. فالواجب أن تنظر إلى الدليل. إذا وجدت الدليل وكان واضحا صحيحا صريحا فالواجب اتباعه. أما الإجماعات المحكية فقد لا تكون هناك إجماعا فعلا كما ذكر شيخ الإسلام هنا في هذه الأمثلة الكثيرة. ننتقل إلى صفحة 604. أذكر اقرأ هذا الكتاب. ومن ذلك ما حكاه غير واحد من العلماء أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه تطلق عليه زوجته ويعتق عليه عبده أو جارية. هذا الإجماع حكاه كثيرون أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه تطلق عليه زوجته. نعم. ويعتق عليه عبده أو جاريته. حكى ذلك بضعة عشر من أهل العلم وعذرهم أنهم قالوا بموجب علمهم وإلا فالخلاف في ذلك ثابت عن السلف والخلف من وجوه. الوجه الأول ما رواه الأنصاري قال حدثنا أشعث قال حدثنا بكر عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت هي يوما يهودية ويوما نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. فسألت أنا تقول أنا سأكون يهودية ونصرانية وكل كذا حر إن لم أفرق بينهما. نعم. ف... فسألت عائشة وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ أمروها أن تكفر يمينها وتخلى بينهما وتخلي بينهما. وقال يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله عن أبي رافع فذكره عن زينب. ورواه الأوزاعي قال حدثني حسن بن الحسن قال حدثني بكر بن عبد الله المزني قال حدثني رافع فذكره وذكر فيه العز. فهذه ثلاث طرق. فقد برئ سليمان التيمي من عهدة التفرد بذكر العتق بمتابعة أشعث وحسن بن الحسن له، حتى ولو تفرد بها التيمي فهو أجل من أن يرد ما تفرد به، وهو أجل من الذين لم يذكروا زيادة، فصح ذكر العتق في هذا الأثر وزال الارتياب. فهؤلاء ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم له مخالف أفتوا من قالت كل مملوك لها حر إن لم تفرق بين مملوكها وبين امرأته أن تكفر يمينها وتخلي بين الرجل وامرأته، وهم ابن عباس في ساعة علمه وابن عمر في شدة ورعه وتحريه وابو هريرة مع كثرة حفظه وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهؤلاء من أفقه نساء الصحابة أو أفقههن على الإطلاق. فإن كان التقليد فمن جعل هؤلاء بينه وبين الله أعذر عند الله من فمن جعل هؤلاء بينه وبين الله أعذر عند الله ممن جعل بينه وبينه من لا يدانيهم. لأن الذين ذكروا هم لا يدانيهم، هم لا يدانونهم في الفضل والعلم والفقه. نعم. وإن كان الدليل والحجة فهاتوا دليلا واحدا لا يطعن فيه من كتاب الله وسنة رسوله، أو قياس يستوي فيه حكم الأصل والفرع على وقوع الطلاق المحلوف به، وأكثركم لم يعول في ذلك إلا على ما ظنه من الإجماع وهو معذور قبل الاطلاع على النزاع، فما عذره بعد الاطلاع على أن المسألة مسألة خلاف بين الأئمة إذا استحل عقوبة من يفتي بها. وجاهر بالكذب والبهت أنه خالف إجماع الأمة. أفترى هؤلاء الذين هم السادات الأمة وعلمائها يفتون بالكفارة في العتق وبلزوم الطلاق، وهل يمكن بشر على وجه الأرض أن يفرق بين قول الحالف إن فعلت كذا فعلت حر، وبين قوله إن فعلت كذا وكذا فامرأة طالق، بفرق تلوح منه رائحة الفقه؟ ذكر أوجها كثيرة هنا وصلت إلى 11 وجها. أطال في هذا المثال بالخصوص لأنه فعلا يعني يظن أن هناك إجماع على هذه المسألة، فحكى عن جميع المذاهب وبعض أئمتهم وبعض المتقدمين والمتأخرين، حكى من أقوالهم ما تبين أنه ليس هناك إجماع وأن هناك خلاف في هذه المسألة. وسواء كان هذا هو الحق أو ذاك هو الصواب، القصد هنا أنك إذا وجدت دليلا فاتبع الدليل، وهذا هو عذرك وهذا هو الذي يجب عليك. 619 فصل. ومن ذلك فغاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك موجب الدليل، والله أعلم. الوجه الحادي عشر أن لو لم نعلم النزاع في هذه المسألة لم يكن لنا علم بالإجماع المعلوم الذي تكون مخالفته كفرا أو فسقا عليها، بل ولا ظن به، فإنا قد رأينا أكثر هؤلاء الذين يحكون الإجماع إنما يحكونه على حسب اطلاعهم، ومعناه عدم العلم بالمخالف. وقد رأيت من نقض إجماعاتهم التي حكوها ما هو قليل من كثير. فغاية هذه الإجماعات تفيدنا عدم علم ناقلها، وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك موجب الدليل، والله أعلم. ترك موجب الدليل هو طبعا بتأويله.

سيرد طلاقه. فصل. ومن ذلك حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه، والمسألة مسألة نزاع لا مسألة إجماع. فصح عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض لا تعتد بذلك، وصح عن طاووس أنه كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع. أو إذا الجمهور الآن الطلاق يقع الطلاق البدري، وبعضهم حكى الإجماع في ذلك كما ذكر ابن القيم، ويذكر هنا أنه لا إجماع، هناك من خالف وله دليل يوذر به. نعم. وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرة من غير جماع وإذا استبان حملها. وصح عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها. قال أبو محمد بن حزم ويكفي من هذا كله المسند البين الثابت الذي خرجه داود السجستاني. قال حدثنا أحمد بن الصالح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر قال أبو الزبير وأنا أسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة، فقال ابن عمر طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. من هذه قراءة قراءة ثابتة ولكنها من القراءات التي لم تتواتر. نعم. قال وهذا إسناد في غاية الصحة لا يحتمل التوجيهات، والكلام على هذا الحديث وعلى الحديث الآخر أرأيت إن عجز واستحمق، وبيان عدم التعارض بينهما له موضع آخر. والمقصود الذي ورد في صحيح البخاري أنه عدى في التصريح بأنه عدى وأجاز طلاقه، والذي في هذه الرواية الذي في رواية سنن أبي داود أنه لم يمضي له طلاقه بل رده. وابن القيم رحمه الله يرى أنه ليس بينهما تعارض كما ذكر المحقق هنا أحاول إلى زاد المعاد وحاشية عون المعبود. والقصد هنا أنه ليس هناك إجماع، هذا الذي يرد عليه ليس هناك إجماع. نعم. فأحد الوجهين في والمقصد أن المسألة من مسائل النزاع لا من مسائل الإجماع. فأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقع الطلاق في زمن الحيض اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبالله التوفيق، فلنرجع إلى ما كنا فيه وهو المقصود. هذا هو يلخص هنا قصده من ذكر هذا الفصل. نعم. فلنرجع إلى ما كنا فيه وهو المقصود بذكر هذا الفصل، وهو الوهم الواقع بظن الإجماع فيما فيه النزاع حتى يقدم على مقتضى الحديث أو مقتضى الدليل، ثم يسلك من ظن الإجماع في تلك الأدلة مسلك التأويل فيكون يظن أن الإجماع يكفيه في العذر، وأن هناك إجماع ماذا يفعل بالدليل يؤوله. نعم. ثم يسلك من ظن الإجماع في تلك الأدلة مسالك مسلك التأويل فيكون الحامل له على التأويل ما ظنه من الإجماع، فإذا تبين الخلاف الثابت في المسألة لم يبق للتأويل بما يخالف الظاهر مساغ، وبالله التوفيق. طبعا إلى هنا انتهى كلامه رحمه الله في التأويل، وقد جعل حديثه عن التأويل مقدمة للمسائل التي ذكرها، وهي يعني كلامه في الطواغيت الأربعة، يعني هذه كلها كانت مقدمة، يعني حديثه عن التأويل كانت مقدمة قبل أن يذكر المسائل وهي الطواغيت الأربعة التي بها يرد المتأولون والمبتدع الأدلة، بها يردون الأدلة وبها يعني يصرفون الناس عن الأدلة. وبداية الطاغوت الأول هو قولهم بظنية الأدلة العضية، وقد سقط أيضا منه تقريبا وثلاثون وجها المختصر، سنقرأ من الأصل حتى الدرس القادم بإذن الله ستكون القراءة من الأصل، لأن هذا السقط الطويل يستمر إلى تقريبا منتصف حديثه عن هذا الطاغوت. وأنا أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.